بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل بمشيئة الله تعالى القراءة لكتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي من حيث توقفنا في الدرس الماضي. لما انتهت يعني أنا أريد أني أبدأ، هو الكلام اللي هي يقرأ الشيخ الآن متعلق بقضية هي حكاية الأحكام على الأحاديث. الصوت كده شوي يعني، هو ما فيش صوت يعني، اشتغل المرة دي على الناشف كده. ليه بقى؟ لأنه قلنا لهم ما تقروش، فقال لك نغمقها كده. بس مش موجود أيما دلوقتي، كان يروح يتفهم معهم. إنما الأمر لله سبحانه وتعالى. فمسألة الأحكام على الأحاديث هي مسألة كلنا بنحتاجها، أو هي ثمرة من ثمار دراسة كتب المصطلح الحديث وقواعد الجرح والتعديل وكل يعني علوم المصطلح. يمكن الهدف منها الرئيس هو تمييز الأحاديث الصحيحة من غير الصحيحة، وأيضا كيفية الحكم على الحديث الذي لا يوجد في مصدره الأصلي حكم عليه، كمسند أحمد ومسند أبو يعلى الموصلي ومسند أبو داود الطيالسي، وكذلك كتب السنن التي ليس فيها أحكام كسنن أبي داود وسنن ابن ماجة وسنن الدارمي وغير ذلك من الكتب. فالشيخ ابن الصلاح رحمة الله عليه، واللي هو أساس كل كتب المصطلح الحالية، له رأي. هو يعني نبه عليه في حكاية إمكان التصحيح من عدمه، والوقت اللي هو اتوجد فيه لما انت تقرأ المؤلفات اللي كانت تتناول علوم الحديث وأيضا تمييز درجات الرواة، تلاقي إن هي ضعيفة، وأيضا العناية الدراسية بها كانت ضعيفة. فالراجل وهو بيشتغل، كان مدرس، هو واخد كرسي الحديث في المدرسة اللي هي كانت في وقته. هو أصلا لما تقرأ ابن الصلاح تاريخه تلاقيه راجل هو فقيه وأصولي، لكن هم دوروا على واحد ينطبق عليه شرط المدرسة أنه هو يبقى بتاع حديث، فما انطبقتش إلا عليه. فبدأ يقلب حديث، فكتب المقدمة دي، وكان يعمل درس درس ويمليه، ثم بعدين يعد درس اللي يدل على يعني انه اراء ابن الصلاح تاثرت بالعصر اللي هو فيه، انه كل المؤلفات في المصطلح اللي جات بعده انطلقت منه، يا اما نكت عليه يا اما نظم لكتاب ابن الصلاح مع الزياده عليه زي الفيه العراقي دي، يا اما مختصر كما فعل الإمام ابن كثير، وهكذا. فالسبب الضعف ده أثر على رؤية الرجل إن هل في واحد عالم الآن في سنة 600 اللي هي كانت سنة حذف الأسانيد، السنة دي مكتوب في التاريخ إن علماء الحديث اصطلحوا على أن يحذفوا الأسانيد تسهيلا على طلبة العلم، لأنه ما عادش طلبة علم بتبص في الإسناد، لأن عشان تبص في الإسناد واحد يعلمها، وعشان واحد يعلمها يبقى فيها طقم. واحد يقول جرح والتعديل، واحد يجيب دراسة الأسانيد، وواحد يجيب علل الحديث، فيتتكون الملكة القديمة اللي هو كان ينبني عليها الحكم على الحديث. كانت بالقياس بما قبلها والقياس بما حصل بعدها هنا في الأزهر بعد ما أصبح يدرس المذاهب الأربعة ويدرس كتب السنة، تلاقي أن النسبة ضئيلة ما هيش كثيرة. فلما حذفوا الأسانيد هيدرسوا بقى الحكم على الحديث ليه؟ ما بقاش، ولا بقتش الناس نفسها اللي انتوا مثلا بارك الله فيكم الآن قاعدين اهو، ما بقاش المترددين على حلقات العلماء عايزين الأسانيد. وطبعا ما تقولش ليه، لان احنا دلوقتي هنقرأ هوامش اهي في تعليقات فضيلة الدكتور عبد الكريم الفضير، يصور لك سنة 78 ميلادي لما احنا كنا في الرياض ولسه بتتفتح من جديد مدرسة الحديث تاني وتنشط، ان كان المستوى شكله ايه. فلذلك لما نيجي نقول الكلام اللي هنقوله ده، انت عرف انه سببه وسبب عدم انضباطه مع الكتب القديمة ومع القواعد هو ضعف المستوى اصلا، لان كانت الكتب كلها قائمة. وافتحوا انتوا الكتب كلها يقول لك تهذيب، مثلا الخلافيات للبيهقي احنا لحد دلوقتي ناس بتشتغل فيها ولا كملتش نسخها الا قريب، تلاقي مختصر الخلافيات مطبوع فضلة خيرك وشايله الاسانيد ومية مية. ليه؟ جامع الاصول هو خده من كتاب رزين، ورزين كان باسانيد شال الاسانيد. وانا فاكر كتاب من تواريخ انه اصطلح في هذه السنه اللي هي سنه 600 استحسن العلماء ان تحذف الاسانيد. الشيخ المنذر لما عمل الترغيب والترهيب راح كاشط الاسانيد، مع انه هو حاطط في الكتاب ده كتاب الترغيب والترهيب بعض كتب صحيح ابن خزيمه اللي مفقوده حتى الان، لكن ما كانش ناس عايزه. ده تلحين ده ولا ايه؟ ما يحاول يشغل الازاز. الله يبارك لك، الله يجعل في ايدك الخير، دعينا لك هو دعوه وليه. فلذلك الشيخ ابن الصلاح كان كل ما تيجي مناسبه يقول اذا كان كفؤا يحكم، معناته ان كانت الكفاءه ايه؟ اتهزت. طب ما خلاص انت سحبت الاسانيد، فأصبح العلم نفسه ما اتفتحش، لكن مش قادرين يقفلوه، بحيث انه قال لك ده الاسناد ده اصبح لكي تبقى بركة الاسانيد. الشاطبي اللي هو في عصره رد عليه بس ما صرحش باسمه، قال ان المحدثين لم يضعوا الاسانيد في كتبهم إلا ليقام عليها ميزان الجرح والتعديل وإلا يكون عبثا. في الجزء الثاني من الاعتصام. فلذلك الكلام اللي هنقراه الآن هو كلام مش لعصرنا الآن الحالي، لا، لوقت الله يبارك لك جزاك الله خيرا. هتبص تلاقي كلام ابن الصلاح هو يقول الأهلية، والسخاوي يقول لا ده هو يقصد العصرية، والتاني يقول الظهورية. الإشكال كله قائم إن ما فيش ملكة. واسمحوا لي أقول إن إحنا يعني طلبة الحديث في مصر الآن عايزين زقة لسه، وخاصة في الرواه المختلف فيه، اللي هو يطلع في ترجمته كذاب وفي الآخر الذهبي يقول لك هو حسن الحديث. فانت تقول الله ازاي ده، يقول لك ازاي دي تعوز كتاب كامل، ازاي تشيل الكذب عن الراجل وازاي تطلعه منه. زي ما الشيخ ابن حجر ترجم لعكرمة وشال الكذب عنه، مش شاله بالباط يعني كده، لا، جاب القواعد اللي هي ليس كل من وصف بالكذب يكون كذابا ويكون حديث موضوع. فلذلك المختلف فيهم لحد الآن جمهرة منا نحن الأساتذة بنروح محولين الطالب على التقرير. احنا بنحوله ليه على التقرير؟ انا اولا ما بحولوش، لكني التمس العذر لمن يحوله. ليه؟ لان انا دلوقتي في الدراسات العليا في سنة اولى بدرس لمئتين وخمسين واحد في اولى، اللي بيحضر منهم 20 30 50 والباقيين مؤيدين بس. اللي كنت بدرسهم هناك واقول لهم ازاي يطلع الرو وازاي تشيله وازاي تعمله ما زادوش عن 10 لغايه ما سبت الرياض وجيت. بس واللي اشرف عليهم ما زادوش عن 6 ابدا. فاقدر انتج معاه واحد، لكن اجيب له بعد كده منين؟ اما اكون انا بشرف على 20 واحد اجيب لهم منين؟ فلازم الحل ان نفس اللي بيدرس يقرا. العلاج اللي لم يدركه التلمذه على الشيوخ يتتلمذ على النتاج الموجود. اما اقول لواحد من حضراتكم دلوقتي اقرا، او على مذهب الدكتور سامح هات ميزان الاعتدال سكه، يقول لك لا ده مش في المقر. طب ما انت ما جبتش ميزان الاعتدال سكه ما تعرفش، ما تعرفش الكذاب من فوق يطلع حسن الحديث من تحت ازاي. واحد يقول عليه يسرق الحديث، الذهب يفضل يفحر وراه لحد ما يقول لا الرجل ده ما يسرقش الحديث. ليه؟ لان القاعده بتقول كذا كذا، وقاعده سرقه الحديث ما تنطبقش عليه. واحد بقى قاعد دلوقتي مشرفنا يقول لك ايه والنبي قاعده سرقه الحديث دي؟ يعني ايه؟ معناته ان احنا ملناش خلفيه سابقه. انا بقول ان احنا مقصرين، وانا عن نفسي مقصر، لكن الحل انك انت بسم الله ما شاء الله ما دام بلغت سن التكليف، والجيل اللي انا مريت به في الرياض لما كنا لسه بنعمل مدرسه كانوا هم بيكملونا بانه يقرا من غير انا ما اقول له. فلما كان يقرا ويقعد قدامك يا دوب انت تعمل له ايه؟ التقفيله فيمشي. ولذلك يعني الكلام اللي سيقال هنا هو نتيجة لانخفاض مستوى الحصيلة الدراسية في العلم الجرح والتعديل وفي الأحكام على الأحاديث، هو سبب هذا. لأنه كانوا أصلا بيحذفوا الأسنة، وهو ابن الصلاح كتب ان خلاص كده مفيش حكم، لانه اولا الاسناد باقي الان لبرك للبركه بس. بركه ايه يا سيدي؟ ده انت كده يعني بتشتم البركه، كيف يتبرك بغير الصالحين؟ واحد ما عرفش هو صالح ولا طالح تقول لي تبرك بيه؟ فطلعت المسألة إن فيها عوز إحنا عايزين دلوقتي نقضي عليه. الشيخ البقاعي لما عمل عنوان الزمان، ده كتاب في تاريخ عصره، يقوم ريحته ممرور زي حالتنا كده، كتب الموضوع ده في أول الكتاب إن هل الأسانيد مطلوبة ولا لا. ودار الكتب طبعت الكتاب. كم واحد من فخامات عظماتكم اقتنى الكتاب او عرف ان البقاعي كتب عن الموضوع ده؟ يقول لك والله احنا نعرف ما دام حاجه مش في المقرر. فاصبح المقرر ده سيف مسلط. ليه؟ لانه الكل يتشبث انه يخليه نفسه في مركز رسمي وان شاء الله يكون ما يعرفش حاجه. طب ما القيامه هتيجي تغير ده كله، يقول ما توعظش. سيبك من القيامه دلوقتي. اتفضل يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والحاضرات اجمعين. قال الامام السخوي رحمه الله تعالى: ولما انتهى الكلام عن على كل من القسمين بانفراده، القسمين اللي هو الصحيح والحسن، ونتكلم في ابو داود ومسند احمد، وكل دي كانت خلفيات مجروره انه هنحكم على الاسانيد دي بتاع الكتب دي ازاي. رجع بقى فتح الشيخ ابن الصلاح تفريعه ثانيه، يقول ان احنا لما نحكم على الحديث يبقى نحكم على السند ولا نحكم على المتن. طب ليه يا عم؟ قال لك هو كده، ما اصل السند راح اصلا ما بقاش في ايدنا. قال يا دوب الصحابي انت كرموا علينا يقولوا الصحابي. دلوقتي اثارها انا بشرف على رسائل، لو قطعت رجلي ما يكتبش. الحديث اخرجه من فلان، وهتشوف انت دلوقتي يقول لك فلان عن انس. طب ما احنا عايزين اللي قبل انس عشان نشوف الموضوع. قال لك ما كانش يجي. ولذلك كل الكتب اين. تفضل يا مولانا. ناسب ارضافهما بمسالتين متعلقتين بهما. فلذا قال ابن الصلاح: والحكم الصادر من المحدث للاسناد بالصحه كهذا اسناد صحيح، او بالحسن كهذا اسناد حسن، دون الحكم منه بذلك للمتن. خلاص اسمنا الاسم. قال احنا زبطنا لك المراتب وزبطنا لك الراوي وتبقى تحكم على الاسناد. طب والمتن؟ قال لا، ده حكم وده. نقول له طب ما تقرا ابن عدي يا اخي، ما هو ابن عدي ده قبليه، وشوف كل ما يجيب سند يقول الحديث بهذا الاسناد كذا، واقرا الذهبي. لما قال لك لا تلازم بين السند والمد، ليه؟ لانه عشان حذفوه. رجع قال له ما فيش تلازم، ازاي؟ طب ما لا نحكم ازاي؟ امال البلاوي اللي حملتها لنا دي كلها ازاي؟ قال لا، ما انا هرجع تاني في كلامه اقول لك. طب زي بعضه، خلي المعتمد من العلماء يحكم، يبقى على الاثنين. انت اللي فرط معذره يعني، ما تحكمش الا على الاسناد. تلاقي الرسائل كلها اللي تجينا رجال الاسناد. طب انت اصلا الغير الغرب ده كله عشان تقول لنا المد؟ يقول لك لا، ابن الصلاح. انا السعر اللي قبل ابن الصلاح، الصلاح 643 كان الحديث مات. يقوم تحكموا على ميت، ما تحكموا على الحي اللي قبليه. قال لك اصل الحي هيغلبني. طب ما احنا خلاص رجعنا الاسانيد تاني، ورجع ابن حجر يقعد ويملي بسند هو 100 800 150. ايوه، والاثبات اللي طلعت بعديه وصلت لغايه 903 لغايه العصر الحاضر. قال لك والله دي قليله، يعني ما اصبحتش الا للبركه. يا ناس انتوا كده بتحكموا على ان زي ما ناس كتبت بقى اعداء السنه اما صدرونا كده. قال لك بس علم الجرح والتعديل الذي افتخر به المحدثون علم فاشل، لأنه لم يستطع أن يستمر مع المسلمين إلى آخر حياته. وسأب بقى أنت قول لا ده مش فاشل. طب تعال أنت حط لي المراتب يا أخي. أما تجيب بقى وتشوف الحكم على المراتب اللي بيحكموا، تلاقي حاجات لا أول ولا لهاش آخر. ليه؟ لا المراتب مظبطه هنا، ولا التطبيق مظبط هنا، ولا المختلف فيه مظبطين هناك. ليه؟ لان مفيش استيعاب، ومفيش مناهج دراسيه اجباريه، وان عملنا مناهج دراسيه ما يكوناش الطلبه. ليه؟ لان محدش فاضي دلوقتي يدرس. طب ما تسيب الشغلانه دي عشان خاطر ما تبقاش داخل عليها. يقول لك لا، ما اخد شهاده امال هقف اقول شغلوني بايه؟ طب ما تاخد شهاده في علم بحاجة. والله اللي كتب العلل ده بقول له يا ابني، قال لي انا اصلا خريج صنايع. وانا اعجبت من صراحته، وانا عامل دار للحديث، وهو اللي بقى تاليفي في العلل. طب يا ابني ما هو كده مش صح. انا والله انتم مشايخنا وانتم، لكن هل وقف دار الحديث؟ ما وقف، وهو شيخ، وانا لو رحت يدوني باللي في رجله. تفضل يا شيخ. كهذا حديث صحيح أو حسن كما رأوا حسبما اقتضاه تصريحهم بأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن. فقال لك إذا قلت عن الحديث هذا حديث صحيح فهو أقوى من لو قلت هذا حديث إسناده صحيح. أنت بقى ما عليك دلوقتي، وإحنا قاعدين أهو نتكلم بعضنا كإخوة، افتح جامع الترمذي وقرأ، تلاقي كل يقول حديث وهو يقصد السند. أهي ده كتابه قليل في جامع الترمذي لما يقول إسناد كذا، وهو هيجيب مثال هذا حديث حسن وإسناده ليس بالقائم. طب ودي فيها إيه؟ قال لك دي فيها دليل على إنه السند مش مثلا. لا مش كده، قضية ليست كده، التلازم بين المتن والإسناد ثابت ولا يتغير إلا إذا تعدد الإسناد. نقول في الحالة دي إنه ملوش إسناد، لا تلازم بينهم، بمعنى إنك تحكم على المتن الواحد مرة إنه ضعيف ومرة إنه باطل ومرة إنه صحيح، هو ده معنى انه لا تلازم. اما انها اتقطعت خلاص الاسانيد واصبح احنا نجيب سيدنا عمر وندور على درجه الحديث من الاش، ليس هذا هو المقصود، وانما الحديث اللي درسه الان يقيد حكمه فيقول كده الحديث بهذا الاسناد كذا. لكن يقول لك لا قول اسناده، لا احنا اصلا كل دوختنا دي عشان المال. يقول لك فقلنا له طيب ليه يا شيخ ابن الصلاح اني لما اقول حديث يبقى اقوى من كذا؟ قال لان يبقى معناه انك انت بتحكم على السند والمتن. نقول له طب روح بقى للترمذي كده وقول له يا عم الحاج انت بتحكم ازاي؟ لقيت الكلام ده بتاع ابن الصلاح ماشي على شغل الترمذي يبقى احنا غلطان. لقيت ان الترمذي بيقول حديث صحيح وهو يقصد المتن والاسناد ده، يبقى احنا اذا بنشتغل في المصطلح هنا على انفصام عن الواقع. اما نجيب بقى ابن عدي لان هو بيحذف بيقوم فكرته على ما تفرد به الراوي، يوم يقول كل أحكامه سبع مجلدات اقروها، ما كانتش مقيدة المتن بالإسناد يبقى أنا مانيش عارف في الشغل. أنا الحديث بهذا الإسناد بقى هذه عبارته. إذا لو لقينا الحديث ده ذلك لقيت له وتم فيه في الصحيحين، فما تقول إنه ما فيش تلازم بمعنى ان يبقى فيه انفصام، لا، وان انا لما احكم على الاسناد ما يبقاش على المتن، لا انا اصلا ما احكمش على الاسناد منفصل. فان حكمت عليه احكم حكما يشير للقارئ ان المتن عايز دعم اخر. تفضل يا مولانا. كهذا حديث صحيح أو حسن كما رأوا حسبما اقتضاه تصريحه. طبعا لما قال كما رأوا ما جابش ولا بني آدم قال كده ولا واحد. وقريت أنا الكتب اللي شرحت الكتاب ده واللي علقت عليه واللي نكتت عليه إنهم يجيبوا واحد، ما جابوش. مين اللي رأوا بقى؟ الله أعلم. فقبل ما تتبنى حاجة شوف الآن، احنا دلوقتي مش كلنا نعتبر تلامزة على أهل الحديث المتقدمين؟ هات واحد يعمل كده. الترمذي ده مش متقدم؟ هات هات ابن عدي، هات أنا جيب بقى منين، لف وراء دول كلهم، لقيتهم بيعملوا كده بلاك الكلام. يقول لك كما رأوا. طب مين اللي رأى؟ هات قول كما ذكرك علي بن المديني قال فلان. لا ما فيش. فضل أشياء حسب ما اقتضاه تصريحهم بأنه لا تلازم. تصريحهم فين؟ فين التصريح؟ برضو ما قالش ولا واحد صرح. هيجيب أمثلة، هتلاقي الأمثلة دي ما تطبقش. يبقى احنا بنقرأ كتب المصطلح بنبلبعها. ليه؟ لأن ما بنطبقهاش. وهي ما تطبقتش. تفضل يا سيدنا الشيخ. لأنه لا تلازم بين الإسناد والمتن. لا تلازم بين الإسناد والمتن عند تعدد الإسناد. لازم كده. أما حديث النية اللي هو ملوش إلا ده وتقول له تلازم بينه، أمال توديه لفين؟ فلازم الحتة دي كانت تتحط. إن واحد ابن حلال والسخاوي ده عالم كبير وينبش سواء على الحتت ويجيبها، إنه يقول الشغلانة دي لا. فعبارة لا تلازم بين السند والمتن محتاجة إضافة عند تعدد الإسناد. نجيب بقى الذهب، الذهب حبيبنا الميزان اللي محدش رضي يقراه لأنه مش في المقرر. هذه ترجمة إسحاق ابن محمد البيروتي، هو من رجال الميزان ورجال اللسان، يروى عن مالك كلام الذهب، روى عن مالك متروك. وطبعا احنا لحد دلوقتي ما احنا مفرقين حسب يعني ما بتعامل مع طلابنا، يعني انه الفرق بين متروك وبين كذاب ايه مش واضحه دي. متروك من مناكيره، مش ده لا، المناكير المنكره، من مناكيره رواية محمد بن عبد الرحمن بن ريسان عنه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. شوف السند زي الشمس ازاي، لكن الخازوق فيه من تحت. عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قلت يا رسول الله أرسل وأتوكل، يعني أسيب الناء من غير ما أيدها وأتوكل، قال بل قيد وتوكل، اللي هي اللفظ الثاني اعقلها وايه وتوكل. فشوف بقى الذهبي يعلق على الحديث ده يقول ايه، فهذا بهذا الاسناد باطل. الحديث ده بالاسناد ده عن ابن عمر باطل. طب ليه ما تفصلهم عشان ما فيش تلازم؟ قال ده اللي بيقول كده غشيم. فهذا بهذا الإسناد باطل، ويروى هذا بإسناد آخر فيه ضعف. فما زلنا احنا مسكين المتن، ما حدش يقول لك كده لا مسكين. وكل ما يجي له واحد نقول دركته كده. اما روحنا احنا نبحث عن الاسناد اللي هو فيه ضعف ده، لقينا ان الامام الترمذي خرج الحديث ده من حديث انس، ولا فيش فيه اسحاق بن بيروت ده اللي هو خلى الاسناد باطل، وقال هذا حديث غريب من حديث انس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الوجه اللي هو الطريق اللي ساق. ثم قال الترمذي وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. لما روحنا نخرج حديث عمرو ده لقينا ابن حبان اخرجه كما في الاحسان صفحه 731، ولقينا ان اسناده عند ابن حبان صحيح. فالشيخ الزرقاني لما اختصر المقاصد الحسنه قال كده: الحديث صحيح من حديث عمرو بن اميه، ضعيف من حديث انس. اما الضم دول لحديث ابن عمر يبقى الحديث هو متنه، بس ان ده قال اعقلها وتوكل، وده قال له بل قيدها. بس مفيش الا اختلاف اللفظ، فاصبح باعتبار اسناد باطل، وباعتبار اسناد ثاني صحيح، وباعتبار اسناد ثاني ضعيف. فده اللي يقول عليه ان مفيش تلازم. لكن حديث بقى لو انا يعني وقت اتسع، ان هو ده اللي اتسع ان انا اشوفه، لو وقت اتسع اجيب لك بقى اسانيد مثلا عند الطبراني او عند البزار يقول الاسناد ده كله فرع، لم يروي عن فلان الا فلان، ولا عن فلان الا عن فلان، ولا عن فلان الا فلان، ويقفل الدكان. فهذا صحيح اللي اقدر اقول لك، هو لازم بقى يبقى فيه تلازم، لانه ملناش سند غير، ما تقدرش تجيب له سند تاني غير ده. فعلا نبحث، واخواننا اللي اشتغلوا في البزار ومعانا عدد منهم فعلا يدوروا ما يلقوش الا من هذا الطريق. فهو ده اللي فيه تلازم بقى، لانه ملوش غير. اما عدم التلازم عند تعدد الاسناد كما في حديث اعقلها وتوكل ده. بل هو له روايه ثانيه عن ابي هريره اخرجها الطبراني، فاصبح لا تلازم بينه وبين الاسناد الباطل لان له ايه؟ اسانيد اخرى. فيبقى لا تلازم بين السند والمتن عند تعدد الاسناد. اما اذا كان فرد، امال نجيبه منين؟ انا ابقى ولدته؟ ده البياخذ سنه 458 قال اسمعوا يا ناس. طبعا هو متاثر برضه بالوقت اللي هو كان فيه، لان كانت ناس بتوضع احاديث في المشرق ويروحوا يروها في خراسان وهي ملهاش اسناد. فقال الله يجيب لنا حديث دلوقتي 458، اي واحد يجيب لنا حديث ما كانش عند حد تاني غيره لا نقبل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله. تفضل يا شيخ. إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع شروطه من الاتصال والعدالة والضبط دون المتن لشذوذ أو علة، ولا يخدش في عدم التلازم ما تقدم من أن قولهم هذا حديث صحيح مرادهم به اتصال سنده مع سائر الأوصاف في الظاهر، لا قطعا لعدم استلزامه الحكم لكل فرد من أسانيد ذاك الحديث. طبعا هناك لما قال انه ذكر كذا يقصد او رجعنا للي هو يرد على الكلام ده. ما ياخدش ازاي؟ لا ياخدش. اذا قلنا هناك ان لما ندرس حديث ونلاقيه مستجمع الشروط يبقى هو حديث اسناد صحيح، المقصود انه هو فيه تلازم. هناك ما قالوش انه ما فيش تلازم. اذا قالوا هذا ده نص كلام ابن الصلاح، هذا حديث صحيح، مرادهم انه اتصل سنده وعدلت نقلته وخلى من الشذوذ والعلة. طب اشمعنا بقى؟ قال لك لان احنا لما هنعمل قاعده او مبدا انه اذا قلنا حديث يشمل السند والمتن، فاذا اردنا أن نحكم على السند وحده يبقى نقول هذا إسناده صحيح. نقول إن العلماء اللي حكموا في الترمذي كمثاله ما عملوش كده، ما هو يقول الترمذي من أول الكتاب رأى هذا حديث صحيح هذا حديث حسن، ثم يقول لأن فلانا كذا كذا، فيبقى مقصوده ساعة ما قال إنه داخل معاه الإسناد وداخل معاه السنة. مرات قليلة قال حكاية إنه إسناد كذا، إنما كل أحكامه على الحديث ثم يربطها بالإسناد. فلو قلنا إنه لا تلازم بين السند والمتن فيما تعددت أسانيده خلاص يتحل المشكل كله، يبقى كلامنا هنا زي كلامنا هناك، ما فيش فيه إشكال. وعلى كل حال فالتقييد بالإسناد ليس صريحا في صحة المتن ولا ضعفه. طبعا دوت الكلام ده على كده، لما يقول هذا حديث إسناده صحيح، كل الكتب بقى اللي انت تشوفها دي هم يقولوا إسناده صحيح، لما يقول كلمة هذا حديث مش كده دخل المد ولا أخرجه؟ دخل المد. فلما يقول هذا حديث إسناده صحيح تقول له انت لا، ده الحكم على الإسناد ما يدخلش، إذا هو من الأول دخل المد. فطبعا التقييد بالإسناد في العبارة اللي قلناها دي يدخل المتن أبدا، لأن بنقول هذا حديث، والحديث يشمل السند والمتن، أو إن أردنا به المتن بس يبقى هذا متن إسناده صحيح، يبقى دخلنا المتن ولا طلعناه. بل هو على الاحتمال إن صدر ممن لم يطرد له عمل فيه. شوف بقى ساب الشغل والقاعدة وقال الأنفار نفسها. هتقولي واحد يكون معلم أوافقه، واحد يكون غشيم زي حالاتي بوافقوش. إذن رجعنا احنا لمسألة الكفاءة في من يحكم، اللي هي كانت سعد بن الصلاح كانت معضلة، مش المسألة تلازم وعدم تلازم. هيرجع السخاوي بعد كده يقول ولم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره، لا ما هو أراده. إن صدر ممن لم يطرد له عمل فيه أو اضطرد فيه. طبعا يطرد يكون راجل اشتغل في المهنة دي سنة واثنين كل يوم يحكم له على 10-12 حديث، لأنه هيتلطم بقى جوه في الأسانيد وكده، على فرض أنه مش هيهرد تقريب نقل، انه هيجيب كل مره الرواه قدامه ويشوف اللي طلع واللي نزل واللي يقى واللي كده، هو ده اللي اضطرد له عمل. اما اللي قش ده ما اضطردلوش عمل، ده اضطرد له راس كلام. اما اللي اضطرد له عمل انه يقرا خريطه الراوي ويطلع هو حب، قد يطلع في النهايه استنتاجه زي ابن حجر، ما فيش بقى ما نقولش لا، لكن انه هو يخلي نهايته هو يعني ابن حجر، وتيجي تكلمه يقول لك ده بيكره ابن حجر. ليه يا عم؟ هو متجوز منه؟ احنا ده احنا اصلا عاله عليه. ينقلك بقى الحاجه كل الناس تقوم عليك باللي في رجلها، ازاي تكره ابن حجر؟ احنا كارهين اللي زيك يا مولانا، مش كارهين ابن حجر. انت تظلم ابن حجر في كده. هو لما الناس قالوا ما فيش متواتر قام عليهم قال هذا نشأ من استرواح وقلة الطلاع. أو اضطرد فيما لم تظهر له صحة متنه، ولذلك كان منحط الرتبة عن الحكم للحديث. واقبله أي الحكم للإسناد بالصحة أو الحسن في المتن أيضا، إن أطلقه أي الحكم للإسناد بواحد منهما من يعتمد، أي ممن عرف باضطراد عدم التفرقة بين اللفظين. فاحنا بقى رجعنا لإيه؟ للمعلمين الصح، وأصبح القضية لا قضية اصطلاح ولا قضية نص صرحت ولا أي شيء، إنه أصبح الراجل شايف إن الناس دخلت في الصنعة ملهاش، فقال إلحقونا يا ناس، إن كان واحد له وزنه على العين والرأس. طب إحنا دلوقتي بقى بسم الله. واقبله أي الحكم للإسناد بالصحة أو الحسن في المتن أيضاً إن أطلقه أي الحكم للإسناد بواحد منهما من يعتمد أي ممن عرف باضطراد عدم التفرقة بين اللفظين خصوصاً إن كان في مقام الاحتجاج والاستدلال الذي يظهر أنه الحامل لابن الصلاح على التفرقة فإنه قال غير أن المصنف المعتمد منهم إلى آخره. فأصبح الكلام يا إخوان يعني ربطه ابن الصلاح بقضية اللي هي سابقة قبل كده إنه أصحاب عصره لا أهلية لهم يعني في نظري هو، مع إنه هو حكم، هو له كتاب اسمه شرح مشكل الوسيط من كتب الفقه الشافعي يحكم على الأسانيد من طول الكتاب لغاية آخر ويرد أحكام غيرهم وكذا. فيبدو أنه هو كما ذكرت لحضراتكم تأثر بما لاحظه من ضعف الأهلية من حوله، وبالتالي يعني ذكر أو صدر منه هذا الكلام. فهذا الأول قال يعني ما فيش تلازم، ورجع قال لا زي بعضه أنه إن كان واحد معتمد وقال أنه إسناد كذا ممكن يشمل المتن والإسناد، فنقل المسألة من قضية متعلقة بالاصطلاح إلى أشخاص. ومعنى كده أنه ما هيش قاعدة، وكثير منا بيرددها على أنها قاعدة اعتمادا على العبارة الأولى اللي ذكرها أنهم صرحوا وأنهم رأوا وأنهم كذا. مين؟ متلاقيش. قلنا ماشي خلناه ماشيين معاه، قال لغاية الآخر وقال زي بعضهم، كان واحد يعني كويس معتمد زي بعضهم، أن حكم على السند نخلي حكمه يمشي على السند والمتن، خاصة إذا كان في مجال الاحتجاج أو إذا كان من المصنفين أو كده. فنقل القضية من قاعدة اصطلاحية إلى عرف، وبالتالي أصبح هذه الفكرة لو أردنا أن نؤصلها نرجع هنا لمن قبل ابن الصلاح، لأنه هو الرجل حتى المثال الوحيد اللي حطه للحسن لذاته جايبه من الترمذي، ولا رضيش يقول كما قال الترمذي. ليه؟ ممكن يكون برضو الضعف الأهلية، لأن اللي قاعدين ما سمعوش على الترمذي. يعني خلينا بقى نغمق الموضوع، إنما هو كان المسألة كده. وإنت ما تقدرش تتصور عصر واحد اللي إذا عشته، إذا ما عشتوش الأخبار التاريخية في حالات كتيرة ما تكونش معبرة عن الواقع، فبتبقى فيه نقطة ضلمة إحنا مش قادرين نعرف. فضل مولانا. فكأنه خص الأول بمن لم يصنف ممن نقل عنه الكلام على الأحاديث إجابة لمن سأله. فنقلنا دلوقتي إن واحد مصنف ماشي، واحد مصنف. طب أنا أجيب لك دلوقتي كتب مصنفة في الأحاديث ومحكوم عليها وراجل كتابه موجود مثلا لحد دلوقتي مخطوط أو كده، وتلاقي إن أحكامه ما هيش ماشي، وده هو مصنف بقى، ما تقدرش تقول له ده مش مصنف. فلذلك يعني القيود اللي تجاوزت القواعد اللي هي النقدية دي وقتية، وإحنا نلتمس لابن الصلاح فيها العذر نتيجة للعصر الذي عاش فيه، لأنه 643 وبغداد سقطت كلها وراحت الكتب اللي إحنا الآن بنشمشم على ريحتها في اجتياح التتار لبغداد. فالراجل يعني كان حاسس ان الامور متضعضعة، ما هيش ثابتة. بس تفضل يا مولانا. او صنف لا على الابواب بل على المشيخات والمعاجم وما اشبه ذلك. حتى بقى دخلهم قال لك اللي هو على الابواب، لان الابواب للاحتجاج فده ماشي. اما اللي على المشيخات، طب ما هو الضياء المقدسي الف كتابه على المسانين، نقول له لا انت احكامك ما يتبوبها يا نرجعها لك. هو عامل كتاب في السنن والأحكام خمس أجزاء ولا كملش، لكن عامل المختارة أنتم عارفينها كلكم 10 أجزاء أو 13 مجلد هي عن المسني. هل نقول له لا أنت ابن الصلاح ما ينطبقش عليك كلام؟ هو ابن الشيخ الضياء متوفى سنة 643 43 في نفس الوقت. فلذلك التفصيلات دي كلها هو لا تمثل قاعدة. فيبقى نعمل ايه؟ نقول له كتر خيرك لحد هنا، احنا هنجيب عجلة الورق ونشوف الترمذي بيحكم ازاي، والإمام البغوي في شرح السنة بيحكم ازاي، والشيخ ابن عدي بيحكم ازاي، والإمام البخاري خارج الصحيح بيحكم ازاي، وفي سؤالات الترمذي له بيحكم ازاي، ونمشي على كده. اما انت تيجي تقول انه ابنها على المصنف المعتمد، طب ما كل واحد بيقول ان انا معتمد ونص، ما تقدرش تيجي تقول له يعني يقول لك لا انا اهليتي كده وزياده كمان، ده احمد ربك انا كمان سايب لك شوي. ولا مانع من هذا الحمل، فقد قيل بنحوه في العزو لأصل المستخرجات مما ينقل منها بدون مقابلة عليه. طبعا لا، ما حكاية المستخرجات دوت لأنها كتب مسندة، فبتعتمد هي، ولو انتوا قارئين في المستخرجات تلاقوا ان مش الحديث اللي في مستخرج ابو عوان على صحيح مسلم، ولا في البجيري ده اللي عمل مستخرج على صحيح البخاري وفيه قطعة منه، ولا كتاب الحافظ ابن الحافظ العراقي اللي هو عمله مستخرج على مستدرك الحاكم، أما تشوفه تلاقي إنه هو مش كل الأسانيد اللي فيه ليست داخلة في الأصل، ده هو بس بيجيب طريق واحد بحيث يكون سنده فيه أعلى، أو إنه هو يكون السند ده فيه تصريح بالتحديث أو بكر. يعني الاستخراج لا يغير كل الاسناد، حتى ان احنا نقول قياس على المستخرجات، المستخرجات بيتغير واحد او اثنين ما يتغيرش، الله حقاش الزوائد، والزوائد مش كل المستخرج. فقياسه على الحكم بالمستخرجات، لان الامام بيهقي في الكتاب سواء يخرج الحديث بسنده ويقول أخرجه البخاري، وتروح تلاقي البخاري أخرج حتة منه أو لفظة، فقالوا لك لا، هو لما يقول كده بيقصد أصل الحديث، أصل الحديث يعني معناه العام. مثلا حديث التشهد، كونوا بقى يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم، ولا يقول اللهم صل على محمد وإبراهيم اللي هي الصيغ المعروفة في التشهد، ما بيفصلش فيها، إنما المعنى العام إنه هو في التشهد وهكذا. حيث فرق بين التصنيف على الأبواب وغيرها، ولم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره. ازاي هذا واضح اهو، ده ما مش التفرقة ازاي اهو، مش احنا قاريين قبل قليل يقول ان اضطرد له عمل او كم من المصنفين اقبل منه وما كانش مقبلش، كيف يقال انه لم يرد التفرقة؟ ونفس الشيخ ابن العراقي لما نظم الألفية قال المعتمد، واقبله إن أطلقه من يعتمد. فإزاي نقول إنه هو لم يرد؟ إذ غير المعتمد لا يعتمد. طب ذاك خلاص كده يبقى كلنا معتمدين الحمد لله. اللهم إلا أن يقال الكل معتمدون. ايوه طبعا خلاص، كلهم ائمه. غير ان بعضهم اشد اعتمادا، وقد يعبر عن الغايه في العمده بالجهبذ. الجهبذ هو شرح، هو كلمه الجهبذ هو اللي هو غايه في العمده، وان كده المعتمدين اصبحوا مراتب بدون مخدات طبعا، فخلاص يعني وصلنا برضو في النهاية إلى أننا رجعنا للأشخاص وليس للقاعدة الاصطلاحية. ويفهم من هذا أن العمدة الأصيلة هي مراعاة القواعد النقدية التي أصلها العلماء المتقدمون وحكموا بناء عليها على الأحاديث، لدرجة أن البغوي ده اللي هو متوفى 516 أما يخرج الحديث أحيانا من طريق غير طريق الترمذي ويكون الترمذي حسنه هو يحط حكم الترمذي. فلذلك أصبح المسألة إنها ترجع للقاعدة بقى، نرجع للقواعد. إذا انطبقت يا رب كنا أنا لسه هتولد، ما دمت مانيش مخالف القواعد اللي ارتضاها العلماء وحصل الاتفاق عليها ووجدنا إن مراعاتها بتنتج حكم يطابق أحكامهم. لأن إحنا بنقول لإخواننا اللي بيدرسوا الأسانيد إنك بعد ما تدرس وتحكم شوف العلماء السابقين حكموا بماذا، فإن كنت قد وافقتهم فهذا دليل أو مؤشر على أنك أنت فعلا عملت بالضوابط اللي هم وضعينها وطبقتها مظبوط. اللي لقيت بينك وبينهم خلاف حاول تبحث عن سبب الخلاف، إما أن يكون عندك أنت وإما أن يكون عندهم. وذلك حيث لم يعقبه أي الحكم للإسناد بضعف ينتقد به المتن. يعني إنه هو إذا قال إن هذا حديث حسن ثم تكلم على الإسناد، يعني دي كأنها ترد على الكلام الأول. يعني هو يقول هذا حديث حسن زي ما يجي يقول عن الترمذي وليس إسناده بمتصل، نقول له دي يعني ما لناش دعوة، احنا قلنا ان ما فيش تلازم عند التعدد. وهو لما يقول كده ليس اسناده متصل لانه قال لك انا الحسن عندي هو ما روي من وجهين ضعيفين، فما جاء ضعف واحد وحسن الحديث انت ابحث هتلاقيني حطيت الثاني اللي هو اللي هيقوي. وكده يبقى مش داخل، ليس هذا المثال مطابق، لأن مصطلح الترمذي في الحسن لغيره قائم على طريقين وليس على طريق واحد، أنه هو لا يكون في إسناده متهم ويروى من غيره، فهو بيعمل كده هيقول إسناد حسن وليس إسناده حديث حسن وليس إسناده اللي أنا قلته دلوقتي بمتصل. طب ما اللي انت حسنته ليه؟ قال على القاعدة اللي قلت لك عليها، يا إما هقوله في الباب يا إما أنت لما تخرج الحديث هتلاقي اللي أنا قلته. تقول له طب ما تقول يا عم، قال إحنا ساعة ما كنا عملنا الشغلانة دي ما كانش اللي بيحضرونا عايزين نقول، كانوا بيلقطوها وهي طيب، فما أرجوك ما تجيبنيش سنة 2015 ما أقدرش. الزهري قال للإمام مالك فسدت الرواية، للإمام مالك قالوا دام عايز ان نعيد عليك الحديث الطويل ولا حفظتوش من اول مره يبقى الروايه فسدت. فمالك اتغاظ قال له انت ما استعدت محدثا قط، يعني انت ما كنت زي كده ما قلتش لواحد عيد عليا؟ قال لا، ما استعدت محدثا قط ولا حفظت حديثا ثم نسيته قط. خلي اللي قام الدبه فقد فسدت الروايه. سنة الزهري مات سنة 124 وبيرى أن الرواية فسدت، دلوقتي بقى وصلت لغاية فيه. إما نقلا عن غيره أو بنقده هو وتصرفه. اثنينهم طريقة الحكم، يا بالنقل يا إما بمجهودك. إذ الظاهر من هذا الإمام المصنف كما قال ابن الصلاح الحكم له بأنه صحيح في نفسه أي في نفس المتن، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. ما بنقولش حاجة، احنا ما بنقولش حاجة وموافقينك وكل شيء، لكنك انت تقول ان الحكم على الإسناد لا يرتبط أو لا يستفيد منه المد بإطلاق بدون تفاصيل، لا، لا بد أن يستفيد المتن من الحكم على الإسناد. ولذلك ابن عدي بقى لما العصر اتأخر عليه، لأنه 300 وكام يا شيخ ولا 400، 65، أيوة الملكة ضعفت بقى، فبدأ يراعي مستواه وللحديث بهذا الإسناد، لأن مع القدام خلاص فاتوا، فهو راح منزل إيه المستوى شوي، أي في هذا المتن، خاصة نظرا إلى أن هذا الإمام المصنف إنما أطلق بعد الفحص عن انتفاء ذلك، وإلا عن انتفاء ذلك وممكن عن انتقاء، تنفع في الاثنين، لكن هو الانتفاء أولى. وإلا فلو كان عدم العلة والقادح هو الأصل مطلقا ما اشترط عدمه في الصحيح، ما اشترط عدمه في الصحيح، يعني عايز يقول لي ابن الصلاح ان قوله ان الاصل هو عدم العله مش مسلم، لانه اذا كان هو الاصل انت بتشترطه ليه ما دام الاصل موجود؟ ما انت ما تشترطش الاصل، انما انت بتشترط ما يمكن ان يعكر على الاصل، فده شبه رد من الشيخ السخاوي على كلام ابن الصلاح ان الاصل عدم الايه، عدم الاصل والظاهر عدم القادر وعدم العله، ويلتحق بذلك الحكم للاسناد بالضعف. يعني كما تكلمنا عن حكم التصحيح والتحسين، كذلك حكم التضعيف، واحنا جبنا حديث اعقله وتوكل، ده فيه جميع الايه المشتهيات، في باطل وفي ضعيف وفي صحيح، إذ قد يضاعف لسوء حفظ وانقطاع ونحوهما. خلي بالك بقى من دي اللي جاية دي، خلي بالك منها، لأنه ناس بينزعوا فيها ليه؟ لأنها ما ذكرتش في موضعها. قول يا رب. إذ قد يضاعف لسوء حفظ وانقطاع ونحوهما وللمتن طريق آخر صحيح أو حسن كما سيأتي. الوقت الحديث اللي سنده ضعيف لو قالوا صحيح نقول عليه إنه حسن؟ لا، صحيح. يقول لك لا، ما تقولش صحيح، حديث بإسناد ضعيف وقالوا سند تاني صحيح ما نقولش عليه إنه صحيح لغيره، يقول لك لا. ليه؟ يقول لك ما ينطش مكتبتي. تبعه أهو منطه، يقول لا هنا ما ينفعش، ودهولي هنا. طب ما هم كانوش كده تفكيرهم، انه كانوا يحطوا الفائده في اقاصي، وان جبتها جبتها، ما جبتهاش خليك يا من. يقول لك لا، لازم تجيب هناك عند المراتب وتقول كذا كذا كذا. طب لذلك لما حضرت انا مناقشه، اول مناقشه ليا، وقال المناقش انا اتحدى اي حد يجيب لي دليل على ان الصدوق حديثه حسن. ليه؟ لان لما توصل انت للمراتب هنا تلاقي ما فيش حسن. فلما قلت له الكلام موجود في التدريب قال لا يا سيدي مش موجود، قلت في التدريب الحديث الحسن، قال لا ده هنا ما ينفعش. ما ينفعش ازاي؟ هو المعلومه مش داخل بين دفتين اهو. قال لا لا. طب لان دي بترتب، قال يا سيدي نفضل مختلفين ليوم الدين. تفضل يا مولانا. ولكن المحدث لما يقول بقى كده ابن الصلاح هنا اهو انه قد يكون ضعيف وبالطريق تاني صحيح او حسن، يبقى نقول على الحديث ده بمجموع الطريقين ايه؟ اما يكون معاه الحسن يبقى حسن لانه اداله مرتبته، لكن اما يكون معاه الصحيح تعمله حسن ليه؟ قال لك لان ابن الصلاح ما جاي يتكلم على اللي يرتقي للصحيح، اتكلم عليه في مبحث الحسن. فاللي كتبوا كتب المصطلح المختصرة اللي بنحطها في جيبنا دي ونمشي، واللي أنا درستها أنا في ثانوي، إن تعريف الصحيح لغيره هو الحسن لغيره إذا توبع. حسن لذاته. يا عم الحاج خلي الضعيف معاه. قال لا لا لا. لوقت ما غيرنا بقى المنهج يا دول الان قلنا لا وضع ضعيف كلام. وناس كتير لما يقراوها يروا ان احنا اتينا شيئا ادى. طب اهو هنجيب اكتر من كده ايه؟ يقول لا لازم يبقى احنا. طب نجيب احنا السخاوي تطلع دقت من قبره ونقول له الله يعافيك انقل دي هنا. ولكن المحدث المعتمد لو لم يفحص قل له المعتمد اهو اللي ملوش ختم منكم يبقى يبحث عن ختم. لو لم يفحص عن انتفاء المتابعات والشواهد ما اطلق. ثم إنه مع ما تقرر قد يدعى أرجحية ما نص فيه على المتن. قد يدعى أرجحية ما نص فيه على المتن لما علم من الفرق بين ما الدلالة عليه بالعبارة والنص على ما هو بالظهور واللزوم. طبعا الكلام اللي تحت ده الأخير كلام أصولي من الدلالة. إن الكلام اللي يدل حكم لما يدل على النص ما يدل على الحكم بنصه غير ما يدل عليه بلازمه. أما أقول لك اتفضل قوم يبقى معناه لا تقعد، مع إني ما قلت لكش لا تقعد. فالتاني ده يسموه الإيه؟ اللازم. فأقول لك الصريح إنك قوم دلالته على الشيء غير دلالة اللزوم. الكلام ده في دلالة نص ماشي ما نقولش شيء، لكن تنزيله هنا على القضية مش من وجهة نظر يعني مش مطابق في مسألة الحكم على الإسناد ولزوم السند، وأن هو لما يقول حديث يبقى دل بالصراحة على المتن ودل باللزوم على السند. احنا اصلا لما نيجي نعرف الحديث بانه حتى المحدثين لما بيعدوا الاحاديث بيعدوا السند حديث، السند اللي من غير متن بيعدوه حديث. ولذلك اللي قالوا يحفظ 70 قال لك لعله يقصد بطرقها. فإذا القول بأن لما نقول حديث ما تشملش إلا المتن يعني ما هوش مطابق للاستعمال الموجود فعلا. إنما اتوجدت الحكاية دي وكبرت لحد دلوقتي بحيث إن احنا بنعاني في مناقشاتنا مع الزملاء ومع الباحثين إنه لماذا لا نوجد انفصال ما بين المتن وما بين الإسناد. احنا نوجد عندما توجد الضرورة، زي اللي هو قال بحسب حديث ابن عمر كذا وبحسب حديث انس كذا وبحسب حديث عمرو الضمري كذا، ما عندناش مانع. لكن انه لا يوجد تعدد اصلا ثم تقول ان ده لا يدل على هذا، كيف هذا؟ السند اصلا خادم للمتن، وكل تعبنا في السند من اجل ثبوت الحكم. حتى الأصوليين خالفوا المحدثين من أجل المتن، قالوا إحنا العبرة بمن وصل، فجبوا الناس تعارض الوصل والإرسال ده مش عندنا، تعارض رفع ووقف يقول لا إحنا العبرة بمن رفع، كله عايزين المتن عشان نبني عليه التدين. يوم أنت تقول لا. ومما يشهد لعدم التلازم ما رواه النسائي من حديث. خش بقى في عدم التلازم وشوف الأمثلة بقى اللي هيقولها واتفرج. ما رواه النسائي من حديث أبي بكر بن خلاد عن محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: هذا حديث منكر وإسناده حسن، وأحسب الغلط من محمد بن فضيل. ماشي ما فيش إشكال. ليه؟ لأن هو بيتكلم على سند واحد ما قالش على كل الأسانيد. ما فيش إشكال. إحنا لم ننكر عدم التلازم أحيانا والتلازم أحيانا، لكن أنكرنا أن تطلق القضية. فهنا صحيح لا نخالف بهذا. لماذا؟ لأنه بعد ما حكم على المتن بأنه منكر اتكلم على السند، فأصبح هو نفسه أصدر حكمين مش أصدر حكم واحد. فعدم التلازم إحنا معترفين به بس في حالة التعدد، ولذلك إذا خرجت الحديث ده هتلاقي إنه طرقه غير ده، وإنه الفلان ده اللي غلط في واحد تاني ما غلطش، وأنه اختلف فيه على المدار وطلعت علة فضلة خير. في الصحيحين والضرب الآخر أيوة المد أيوة، والتخريج هنا تقريبا عند الشيخ وهنا أنه هو من طريق آخر، فهنا احنا كده مش مختلفين أنه لا تلازم عند تعدد السند ما اختلفنا، لكن يبقى سند واحد ما فيش غيره وتقول ما فيش تلازم من أين نحكم عليه وهو ليس له إلا هذا الإسناد. وكذا أورد الحاكم في مستدركه خلي بالك بقى من الحاكم ده حبيبنا. وكذا أورد الحاكم في مستدركه غير حديث يحكم على إسناده بالصحة وعلى المتن بالوهاء لعلته أو شذوذه إلى غيرهما. اللي هو لعلته ده طبعا مولانا الشيخ الخضير ما قبلوش مثال، ولا اللي حققوا الكتاب هو كتاب الشيخ الطبعات الثانية جابت له العلته ده، لأن العلته ده صعب أنك أنت تمسكه. وطبعاً أنا قاري المستدرك غصب، مش أن أنا بقول لكم يعني كده، لأن مدام حاجة بحسن ما قريتهاش ممكن أي واحد يختصني فيها، وطبعاً غصب عني قريته ليه التعليق. فحكاية الشذوذ موجودة الأمثلة، لكن اللي لعلته ده هو اللي عايز مني إن أنا ألفت القراية القديمة، ما أقدرش أقراهم دلوقتي ده التليفونات ما بقدرش أرد عليهم، فقلت هات الإيه؟ البضاعة القديمة وألفها، فلقيت إن الإمام الحاكم في المستدرك صفحة 58 الجزء الأول كتاب الإيمان أخرج من طريق 58 على الطبعة الهندية، وفيه طبعة بعض الدور الطبعة اللي طبعت الآن يعني أحسنت صنعا اللي هي حولت على القديمة دي، لأن خدموني أنا شخصيا كتير بحيث إن أنا إيه ما أفقدش الصفحات اللي أنا مأيدها يمكن قبل ما في ناس منكم تتولد، فماشي معايا يعني إيه الصفحة القديمة. فالحديث في كتاب الإيمان يعني في الحاكم من طريق محمد ابن عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن عوف عن حسن ابن عثمان ابن عبد الرحمن ابن عوف وعبد الرحمن ابن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف، هي كلها أسرة يعني وراء بعضها، عن عامر ابن سعد عن أبي اللي هو سعد ابن أبي وقاص، عن عامر ابن سعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مكفر. واللفظة دي طبعا دلوقتي يقول لك الشيخ أحمد بيدعو للتكفير، لا هو معنى انه مكفر يعني مكفرة ذنوبه، ولذلك الحاكم اخرجه في الايمان وفي التوبة. فالحديث ده ذكر اخرجه الحاكم بهذا الاسناد وقال ايه بقى في الحكم عليه؟ قال هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه لجهالة محمد بن عبد العزيز، هذا اللي هو محمد بن عبد العزيز ابن عمرو بن عوف الزهري، فحكم على الحديث بأنه غريب صحيح وأنه البخاري ومسلم لم يخرجه لجهالة محمد بن عبد العزيز. طب أنت ما صححته بإيه؟ فنص على تصحيح الحديث وذكر جهالة أحد الرواة. رحنا نجيب محمد ده ونعرضه على كتب التراجم، لقينا ان الراجل مش مجهول، بل انه معروف بالضعف، ضعفه غير واحد من العلماء. ولقينا ايضا ان جهالة العين ما تنطبقش عليه لانه روى عنه اكثر من اثنين. ولذلك الشيخ الألباني لما ذكر ده قال أنا أتعجب إن كيف يصححه ثم يقول إن فيه راوي مجهول. وإحنا لما نيجي نقرأ بقى، لأن القراية هنا هي اللي هل الحاكم المجهول عنده له مصطلح خاص بحيث إنه ممكن يطلع من دي؟ قال لك والله أنا اللي قريته عنده إنه هو المجهول من لم يعرف، من لم يعرفه هو بعدالة ولا جرح، وهو ده اللي إحنا كلنا ماشيين عليه. فأصبح هنا ده اللي ينطبق عليه إنه هو صححه مع وجود العلم. لكن لما أنت تفحر لما أخذ وراه تلاقي إنه هو في موضع تاني من المستدرك يقول هذا الحديث رجاله ثقات، ولولا جهالة فلان لحكمت بصحته. فأصبح مرة قال إنه صحيح مع إثبات الجهالة، ومرة قال وهو الحاكم، يعني لسه الرجل إيه، أنا عامل في جزء أربعة من المستدرك صفحة 230 و231 بعد ما ساق إسناد الحديث قال هذا الحديث رجاله ثقات ولولا جهالة فلان وذكر أحد رواته لحكمت بصحة الحديث. فيبقى ازاي بقى دلوقتي؟ لا احنا اللي قادرين نحاسبه بالموضع الاول، ولا احنا اللي قادرين نحاسبه بالموضع الثاني. قعدنا ندور، لقينا الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، هو طبعا لما كرر الحديث ده في كتاب التوبه وفي كتاب الايمان ذكر التصحيح، وفي الموضع الثاني اللي هو في الجزء الرابع ده ما قالش لولا جهالة، ما قالش يعني مع جهالة فلان، شال كلمة الجهالة دي، قال بس حديث صحيح الإسناد. والذهبي وافقوا في الاثنين، ليس له تعقب في الموضعين. أما رحت في أنا في الإتحاف المهرة اللي هو الحافظ حط فيه، حافظ ابن حجر أطراف المستدرك لقيته ما هوش حاطط التصحيح، والنسخة الحافظ ابن حجر اللي في الإتحاف تخالف المطبوع والمخطوط في وجود الحكم وعدمه، ويبقى نسخة ابن حجر ما كانش فيها أصلا حكم على هذا الحديث بالصحة، وأن هذا مما اختلفت فيه نسخ المستدرك. فإذا رجعت للحديث نفسه في إتحاف المهرة تلاقي أنه هو ذكر الحديث الحافظ في الموضعين، قال ذكره في كتاب الإيمان وذكره في كتاب التوبة. وهو عادته أو اللي يقرأ منكم الإتحاف يلاقي أنه سواء يذكر تصحيح للحاكم وانت ما تلقاش في النسخ اللي هي موجودة. فقد يكون انه الحديث الراجع انه هو ما يبقاش فيه حكم بالصح. دي نقطة. النقطة الثانية، معذرة يا شيخ، النقطة الثانية انه هو الحاكم لو كان عايز يحكم على الحديث ده بأنه صحيح مع الجهالة كان يلاقي ان في السند ده اللي هو ذكره واحد فعلا مكروه اللي هو حسن، لان هو ذكره هنا السند كده حسن بن عثمان بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن حميد. اما تيجي انت تدرس ترجمه حسن ده تلاقيه فعلا مجهول الحال، والعين لم يرو عنه الا واحد ولا فيه جرح ولا تعديل. فيبقى الحكم بالصحه على الراوي الثاني اللي معاه، لكن ده يجي لو انه هو ما قالش لجهاله فلان الفلان وحدد الشخص اللي هو ليس مجهولا. ف يعني الى هذا الحد عشان تحكم على الحاكم بانه هو صحح الحديث وذكر عله يبقى الصعوبه زي كده. حقاش في باب العلل اللي هي تعارض الوصل والإرسال وتعارض الرفع والوقف، أحياناً يقول أنا عارف إن الرواية الفلانية دي مخالفة وأنا مش هعتد بيها، فدي موجودة كتير. يعني يعمل أو يجري فيها على اصطلاح الفقهاء والأصوليين إنه لا يأخذ بتعارض الرفع والوقف ولا بتعارض الوصل والإرسال، دي اللي ممكن ودي كتيرة ما تعوش بها. لكن أنا أردت أن أنا أجيب علة الكل يوافق عليها، لأن الأصوليين ما يصححوش الحديث اللي فيه مجهول، مفيش حد لحد الآن وجد يصحح المجهول، بس جيت أفحط وراها طلعت النتيجة زي ما أنت شايفين كده. فلذلك كون الحاكم يذكر الحديث ويصححه ويذكر علته اللي أنا شفته وقريته موجود ده في باب الإعلال بتعارض الرفع والوصل أو تعارض الوقف والرفع، بتعارض الوصل والإرسال أو بتعارض الرفع والوقف. لكن في حال الراوي وحال الأسانيد بالتعقب، أنك أنت تبحث تلاقي السند اللي صححه ده فيه واحد ساقط، بس ده يبقى تعقب. لكن إنه هو نفسه يقول لك ده صحيح ومعلول، لا. قال لك طب انا هجيب لك بقى الشاذ. شوف بقى الامثله هاتي عن مولانا كده الى غيرهما من المتقدمين وكذا من المتاخرين. لا لا لعله او شذوذ. احول على الشذوذ اللي هو مثل الشيخ القدير. الشيخ جاب الثلاثه، هات الثلاثه. جاب امثله كلها. ودي الحاكم اكثر منها. هو ذكر، لكن ده مثال ما ينفعش. ليه؟ لأن الشاذ عند الحاكم غير الشاذ عندنا احنا. احنا لو رجعنا في نفس كتاب السخاوي ده للشاذ هنلاقيه يقول ان الحاكم الشاذ عنده هو ما تفرد به راو مطلقا سواء كان ثقة او ضعيف، وده ما يعلش، لا يعل بهذه الكيفية. فكأن الشذوذ الأمثلة اللي موجودة وهي كثيرة ذكر منها الشيخ الخضير جزاه الله خير، أظن مثالين صح؟ ذكر مثالين. مثالين هي عندنا أربعة، مثالين واثنين وهي كثيرة. ذكر ثلاثة. فهو يحكم ويقول هذا الحديث صحيح ولكنه شاذ بمرة، أو هو صحيح بإسنادين شاذين. فدي ما تنفعش هنا. ليه؟ لأن الشذوذ عنده لا يعل الحديث دائما. الشاذ عنده غير الشاذ عندنا. فكونك أنت تجيب الشاذ بتاعنا تركبه على الشاذ بتاعه المثال ما ينفع. فذكر الشذوذ تمثيلا هنا ليس موافقا بالنسبة للحاكم، لأن الحاكم له تعريف في الشاذ غير تعريفنا نحن. وأصبح الحتة دي في الحاكم تعوز واحد يعني يكون يعني شارب أي حاجة ولا كده ويطلع لنا مثال يكون الحاكم غير الإعلال. أنا مسلم بأمثلة الإعلال، هو نفسه يقول الحديث ده خالفه فلان الفلاني ولكنه صحيح، يعني معناته أنه لا يعترف بتعارض الوصل والإيه والإرسال. فده كتير موجود. لكن علة تانية تكون محل اتفاق، الشذوذ لا يصلح هنا لأنه عنده الشاذ ليس كتعريفنا نحن اللي هو رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، لا مش دائما يعمل كده. احيانا يعمل كده واحيانا يخالف. وفي مبحث الشاذ لو قرطوها هتلاقوا فيه كده ان هو له تعريف للشاذ والخليل له تعريف، واحنا معاشر الجمهور لنا تعريف اللي ذكره الامام الشافعي رحمه الله عليه. فاصبح التمثيل للحاكم بالشاذ كده على الاطلاق ما ينفعش. الأمثلة ولا قرأ؟ نعم الأمثلة خلاص هو يقول كده، تفضل اقرأ ما فيش مشاكل. الأمثلة المستدرك على الصحيحين الجزء الأول صفحة 108 حيث قال صحيح الإسناد وهو غريب شاذ. أيوة. المثال الآخر مجرد الأول صفحة 181 حيث قال إسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة. أهو لأنه هو يرى أن التفرد من الثقة شذوذ. ثم قال إلى غيرهما من المتقدمين وكذا من المتأخرين كالمزي حيث تكرر منه الحكم برضو دينا. هو جاب مثال ولا نتسع وقت أن نجيب مثال، فياريت حد منكم اللي معاه يعني المعادي يشوف هو المزي أحكامه تبقى في تهذيب الكمال، يعني مظنتها الكثيرة في تهذيب الكمال. حيث تكرر منه الحكم بصلاحية الإسناد ونكارة المتن. ودي احنا مش منازعين فيها طالما الأسانيد تعددت، لكن إن نتنم في التلازم بإطلاق هو ده اللي احنا معترضين عليه، وأرجو أن يكون ذلك واضحا لإخواننا الحاضرين إن احنا لا ننازع في أنه لا تلازم بس في حال التعدد الأسانيد. أما حديث كلنا قيدنا والعلماء قالوا لا يعرف إلا بهذا الإسناد، وانت تقول إنه هو مش متلازم مع هذا الإسناد، لا يقول لك إزاي يا عم ده ابن الصراع بيقول لا تلازم بين المتن والإسناد، يدخل ده في القضية. فنقول له لا، هو قصده ما تعددت ما كانت له أسانيد متعددة. وروى الترمذي في فضائل القرآن حديثا من طريق خيثمة البصري عن الحسن عن عمران بن حسين مرفوعا من قرأ القرآن فليسأل الله به، وقال بعده هذا حديث حسن ليس إسناده بذات. ماشي ده ما فيش فيه إشكال، لأن ما دام تعدد خلاص هو نفسه بيقول الحسن عندي يا جماعة متعدد في الإسناد يروى من غير وجه، يبقى ما هوش على هذا الإسناد، وإنما الإسناد ده اللي معانا ابحث انت حتى تكون التعريف مطابق للاستعمال اللي هو جرى عليه في الكتاب. ونحوه ما أخرجه ابن عبد البر في كتاب ابن عبد البر الآخر اللي هو حبيبك كمان، يعني ما كانش مفروض السخاوي يجيب لأنه واضح جدا انه مش مطابق. قول يا أبا. ونحوه ما أخرجه ابن عبد البر في كتاب العلم له من اللي هو جامع بيان العلم وفضله، وموجود الـ الـ في الجزء الأول هو محول هنا على الطبعة القديمة، وفي الطبعة الجديدة جزء واحد صفحة 238 و39 حديث رقم 268 له من حديث معاذ بن جبل رفعه تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية الحديث بطوله. وقال عقبه وهو حديث هو حديث حسن جدا ولكن ليس إسناده بقوي. في المثال دوت أمران، الأمر الأول إنه هو لا يقصد بالحسن هنا الحسن الاصطلاحي، هو يقصد حسن المعنى لأنه هو تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وكذا، لما تقرأ مفردات أنت تلاقي لو تستعمله في جامع يقوموا كلهم يعني يحبوا رأسك أنك أنت إيه جبت لهم حديث فيه ترغيبات كتير، أدي حسن لكن مش حسن اصطلاح. طب أنت يا سخاوي يغيب عليك ده ليه؟ أنا والله أنا كنت مشغول بقى وقلت أحط لهم حسن وبس وهم إيه كان إمام بيصلي بينا وإحنا في القرية، فأول ركعة قال سورة القارعة، تاني ركعة قال سورة القارعة برضو، ففيهم واحد يعني دائما العواجيز دول قال له يا شيخ عبد الباقي أنت مش قريت في الأول سورة القارعة بتعيدها ليه؟ قال والله أنا كنت هجيب سورة وبعدين جت على لسان القارعة فقلت القارعة القارعة يلا. بار آخر جايب لك ابن عبد البر، هذا ليس حسن. ثم إنه العبارة، شوف بيقول إيه كلام السخاوي، اقرأ كده. ولكن ليه؟ ولكن ليس إسناده بقوي. ده مش كلام ابن عبد البر. شوف بقى كلام ابن عبد البر إيه، ليس له إسناد قوي. شوف الفرق بين عبارة السخاوي وبين عبارة الراجل صاحب الكتاب، إنه بينفي وجود إسناد له قوي، والتاني ده بيخليه عشان ينطبق على القاعدة اللي هو عايزها. طب ليه يا عم الحاج؟ ليه تغير؟ قال لك يعني حد هيشوف، ما يبقى يشوف. زمان فعلا كان اطلاعك انت او انك تشوف حتى طبعا من جامع بهل العلم وفضله ده كنت تشوف اي حاجة تكون يصعب شوفان. فأصبح في الحديث لا يطابق من الناحيتين، لا من ناحية الحسن الاصطلاحي ولا من ناحية حكم ابن عبد البر. بس والله أعلم. والثانية استشكل الحسن الواقع جمع ده بقى طويلة، دي طويلة دي، إنه هو ازاي يقول حسن صحيح. ودي الفكرة اللي خلتني نكتب حكاية ألفاظ الجرح والتعديل المركبة، دي اللي هي يعني نبهتني إن ده عايز الكلام ناس تتكلم فيه. وطبعا هنقرأ احنا دلوقتي إن شاء الله المرة الجاية أحيانا الله، وهتلاقوا إن هما محلوش الإشكال دي، لأن بيتكلموا نظري، كل واحد يجيب له مثالين ويقول لك أنا لقيت مثالين. لكن واحد قرأ الترمذي من أوله لآخر وجاب الحسن الصحيح ودرس إسناد وأثبت إنه يطابق ولا ما يطابقش، ما حدش عنه. ولكن هناك بعض شراح ألفية السيوطي اقترح هذا، قال انتوا والله ما تخبطوا ليش في الكلام، يا واحد يمسك الترمذي من أوله لآخر ويشوف الأحكام المركبة دي ويدرسها ويدينا نتيجة، يا ما تخضوش، لأن كل واحد بيجيب مثال ويبني. وهذا الاقتراح هو اللي أنا شخصيا أقتنع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله. هذا سؤال يقول: الأحاديث التي أوردها السخوي كحديث النسائي تسحره وقال إسناده حسن، والترمذي وابن عبد البر تعلموا العلم، هل لنا أن نقول بأن الحسن هنا هو الحسن اللغوي ولا نقول بحسن الاصطلاح؟ خلاص، هي حكاية اللغوي دي اتوجدت في كتب المصطلح، إن يقول لك مقصود الحسن اللغوي، لكن فيه تقعيد عام إن أي لفظة تستعمل في كتاب في تخصص ما تبقى على اصطلاح صاحب الكتاب. احنا بنتكلم دلوقتي في اللغة ولا بنتكلم في مصطلح الحديث؟ احنا الحسن اللغوي، طب ما هو كل المفردات اللي معانا احنا بنجيب لها مدلول لغوي ونرجع ناخد من المدلول اللغوي احد هذه المدلولات. فنقول انه مقصود بالمعنى اللغوي ده مش حل. احنا كل نزاعنا وتعبنا ده ان هل المعنى الاصطلاحي متحقق او لا. فالجواب بانه يقصد المعنى اللغوي لا يفيدنا يا اخوان، لاننا في مجال هل نحكم باسناد واحد او باسنادين، وان ده هل ده كله داخل في اللغه عشان نقول انه مقصود الحسن اللغوي، ولا هو بيتكلم عن الحسن الاصطلاحي؟ فالجواب بأنه المعنى اللغوي لا يفيد في هذا. وهذا سؤال يقول: قول الناظم واقبله إن أطلقه من يعتمد، فهذا معنى، فهل معنى كلامه الذي نظمه العراقي هل هذا مما يؤخذ على ابن الصلاح حيث أنه قال بعدم التصحيح والتضعيف؟ لا، هو ابن الصلاح ما قالش عدم التصحيح والتضعيف مطلقا، هو قال عدم التصحيح والتضعيف للأسانيد المتأخرة، بدليل انه هو نفسه حكم على الاسانيد المتقدمه. وطبعا الحكايه دي خادت وودت وجابت، والجواب اللي انا اشوفه يعني سديد ولا يستشكل عليه هو هذا، لان بقيه كلام ابن الصلاح تفيد انه هو مقصوده الاسانيد المتاخره، انه هو يصعب. وفعلا انت لو اشتغلت تلاقي بعض الأسانيد يشكل عليك إنك أنت تستخرج لها درجة نقدية تجعل الحكم الحديث محكوم عليه، لكن اللي يعرف يحكم. وانا اذكر ان انا لما كنت في الرياض اخواننا اهل القصيم سجلوا نتائج الافكار باساليب ابن حجر ودرسوها، وكانت كل الكتب دي لسه ما طلعتش، وبقى يجيبوا المخطوطات. لم يستعص على كل واحد في رسالته اكتر من رجلين او ثلاثه، من اول شيوخ ابن حجر لحد ما توصل للنبي عليه الصلاه والسلام. فلذلك الصعوبه اللي كان شايفها ابن الصلاح زي ما بقول لحضراتكم هي الصعوبه اللي خلتهم يحذفوا الاساليب في ذلك الوقت، مش لان هي في حد ذاتها صعبه. وهذا سائل يقول: واحنا اشتغلنا على الكون للدولاب، فكان اللي بيستعصى علينا احيانا التابع ما نلاقيلوش ترجمه، مش بقى اللي تحت، التابع اللي هو تحت الصحابه. خلينا نقول ان ابن الصلاح نفسه صحح وضعف الاحاديث. ايوه صحح وضعف، موجودة شرح مشكل الوسيط ده مطبوع، تقدر لما واخده تمسكه بايه، مطبوع طبعة ايه، فتلاقيه يحكم على الاسانيد المتقدم زي ما حكم على حديث محمد بن عمرو وحديث حسن، بس هو ده بالنقل وان كان لم ينسب، لكن هو له مشكل الوسيط يصحح ويحسن ويضعف. ومشكل الوسيط ده له طبعتين، طبعه عاملاها دار السلام مع كتاب، فلما تروح انت دلوقتي هم مدخلت وتقول لهم عندكم شرح مشكل وسيط لابن الصلاح يقول لك لا. ليه؟ لانه هم طبعوه مع كتاب تاني مع الوسيط، فاصبح الكتاب ابن الصلاح مش في العنوان، فاللي بيدور في الحاسب ما يطلعش قدامه ابن الصلاح يقول لك مش موجود وهو مطبوع في الكتاب. والامالي يا سيد، والامالي كمان هو بيحكم في الامالي. الأمالي دي بالأسانيد المتأخرة حتى، والذي كان بقول يمكن ابن الصلاح رجع عن هذا القول اللي كتبه لأنه هو له حاجات في المقدمة دي رجع عنه. لكن تقول لي مين؟ هذا السؤال يقول: قول البزاري في مسنده وسائر الإسناد لا يسأل عنهم لثقتهم، هل يعد قول البزار توثيقا لهم؟ أيوة طبعا، أمال إيه، التوثيق الجماعي دوت موجود. والإمام البياقي بيستعمله، والشيخ ابن التركماني لما بيجي يتعقبه بيقول له ان قضية قولك ان رجاله ثقات هي توثيق لجميعه، بس ده كله مش في المقرر يا شيخ عواد. اخر سؤال: هل ترتيب المخرجين يكون على الاقدم وفاء ام يقدم الصحيحين؟ لا على الأقدم وفاء ولا على تقديم الصحيحين، على المتابعة الأتم فالأقل. وإحنا قلنا الموضوع ده المرة اللي فاتت، بس كانت الإخوة أو صاحب السؤال ليس موجودا، فإحنا بنعتذر له. صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.